السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الزكاة: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع الثاني من بهيمة الأنعام، وهي البقر. البقر أول من صابها 30، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني ما له سنة، سواء ذكر أو أنثى. وأما إذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى، وهي ما لها سنتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. فلو كان عندك 70 فيها تبيع ومسنة، عندك 80 فيها مسنتان، فيها عندك مثلا 90 فيها 3 أتبعة. إذا كان عندك 100 ففيها مسنة وتبيعتان، وهكذا. وما بين النصابين يسمى وقص، والوقص لا شيء فيه. نعم. قال: ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض. الذكر في بهيمة الأنعام لا يؤخذ إلا في حالات، في البقر خاصة كما عرفنا تبيع أو تبيعة، أو إذا كان في الإبل وجب عليك بنت مخاض وهي ما لها سنة ولم توجد عندك، ووجد عندك جمل ابن سنتين، يؤخذ مكان الأنثى بنت سنة، يقال له ابن لبون. الحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكور، سواء من الإبل أو غيرها، كل غنمك ذكور يؤخذ الذكر، وما عدا ذلك فلا. هذه 3 حالات يجزئ فيها الذكر في البقر مطلقا، يعني في 30 من البقر. وأما إذا كان النصاب في بهيمة الأنعام التي تملكها كلها ذكور، كذلك يؤخذ منها، لا تكلف أن تشتري أنثى وليس عندك شيء. الثالثة إذا كان عندك 25 من الإبل، وقلنا عليك بنت مخاض بنت سنة ولم توجد، تدفع مكانها ابن لبون وهما له سنتان. هذه الحالات الثلاث التي يجزي فيها الذكر بالزكاة. نعم. قال ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. قال فصل ويجب في 40 من الغنم شاه وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه ثم في كل 100 شاة شاه. هذه زكاة الغنم وهذا النوع الثالث من بهيمة الأنعام 39 ليس فيها شيء فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 120 ما فيها إلا شاة فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 فيها شاتان فقط فإذا زادت واحدة صارت 201 ففيها 3 شياه ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شات بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شات فلو كان عندك 290 ليس عليك إلا شاتان فإذا تمت 300 3 شياه وهكذا وكما عرفنا ما بين النصابين يكون وقص لو كان عندك 190 مثل فهيها شاتان لأن 121 فيها شاتان والباقي وقص. نعم. قال والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة في المواشي تجعل المالين كأنه مال واحد يعني إذا كنتم مشتركين في المحلب تحلبون سواء وترعون سواء والفحل واحد والمبيت واحد اتحدتم في هذه الأمور خلطتم مواشيكم من جنس واحد فإنها تكون كالمال الواحد يعني النصاب يحسب عليها كأنها مال واحد وأحيانا الخلطة تفيد تخفيف وأحيانا تفيد تغليظ فمثلا لو كنتم اثنان وعندكم 80 شاة أنتم فيها شركاء كل واحد منكم له 40 أو واحد منكم له 45 والثاني له 35 إذا خلطتوها صارت اتفقت شروط الخلطة ما في إلا شاة واحدة لكن إذا قسمتموها وأنتم اثنين وكل واحد له 40 كل واحد منه يؤخذ منه شاة إذن فهنا الخلطة أفادت تخفيفا ما دام أنكم خلطتوها كل واحد منكم له 40 وشروط الخلطة متفقة مجتمعة صار 80 ما يؤخذ منكم إلا شاة واحدة أفادت تخفيفا وقد تفيد الخلطة أحيانا تغليظ فمثلا لو كان كل واحد منكم له 20 أنتم مجتمعون ومختلطون والخلطة شروطها متفقة 40 يؤخذ منكم شاة وتتحاسبون فيما بينكم لكن لو أن كل واحد منكم 20 شاة يرعاها وحدها وليست مخلوطة ما يؤخذ منكم شيء. إذن هنا الخلطة أفادت تغليظا، لما اجتمعت صارت 40 بلغ النصاب، أخذنا واحدة. لو أنها مقسومة مفصولة حتى لو كانوا كل واحد منكم له 30 أو 35 ما يؤخذ منكم شيء. لكن الحذر من الحيلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لأن بعض الناس إذا كان إيمانه ضعيف وبخيل، إذا رأى أن الخلطة ستفيده تخفيفا خلطها، اختلطوا احتيالا، وإذا رأوا أن الخلطة ستفيده تغليظا فصلوها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لهم حجة، قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. خلاص، إذا كانت مخلوطة في مخلوطة، سواء فادت تخفيفا أو تغليظا، إذا كانت مفصولة مفصولة. وإياكم والحيل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فعلى الإنسان أن يتق الله. ومعلوم أن الزكاة إذا أخرجت طيبة بها النفوس تكون من أسباب الخير والبركة وحفظ المال وصيانة من التلف. وأما إذا احتال الإنسان لإسقاطها فربما كان ذلك سبب في تلفها. وأنتم تعلمون أن الزكاة خفيفة وقليلة جدا، الذي أعطاك الكثير ما أمرك إلا بالقليل. عندك 120 شاة ما فيها إلا شاة واحدة، فلذلك ينبغي الإنسان أن يتق الله في كل ما يقول أو يفعل، ويراقب الله في ذلك. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، خشية الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. علما بأن المريضة والهرمة والصغيرة لا تؤخذ في الزكاة، المريضة والهرمة والصغيرة لا تؤخذ، تحسب لكن ما تؤخذ، لأن الزكاة ستعطى من؟ ستعطى الفقراء. والفقير إذا أعطيته شاة مريضة ماذا يستفيد منها؟ أو أعطيته هرمة أو أعطيته صغيرة، لكنها تحسب. أما إذا كان النصاب كله صغار، نعم يؤخذ منه. إذا كان كله ميراث يؤخذ منه، كلها هرمة كذلك. مثل ما قلنا، إذا صار النصاب كله ذكور يؤخذ ذكر. وقد نقلت لكم الحديث عن الرجل الذي لما جاءه صاحب الزكاة العامل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن عليك هذه، يعني ناقة صغيرة، إما بنت مخاض أو بنت لبون. فقال هذا الرجل: هذه صغيرة، لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذ هذه. فدفع له ناقة كاملة. قال: لا، أنا ما أمرت أن أخذ منك إلا هذا. فأصر إلا أن يدفع الكبيرة. قال: تعال معي للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أقرك فما فليس عندي مانع عنه. فجاء بها وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال نفس الكلام، قال يا رسول الله طلب مني صغيرة لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها ربي، كيف أقدمها لربي، خذوا هذه. فأمر عليه الصلاة والسلام الساعي عامل الزكاة أن يأخذها ودعا لهذا بالبركة فنما ماله وكثر خيره. وهذا من فضل الله بسبب صدق النية والإخلاص في العمل وإرادة وجه الله. فالله عز وجل إذا أراد أمر قال كن فيكون، تنزل البركة أو تنزع بسبب الصدق والإخلاص أو بسبب الكذب والاحتيال. إذن هذه بهيمة الأنعام الثلاثة، قلنا لا تؤخذ زكاتها إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول تحسب سائمة، أما إذا كانت تعلف فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معروضة للبيع فهي عروض تجارة لا عبرة في عددها وليس فيها وقص، العبرة في قيمتها سواء شاة أو ألف شاة كله سواء، بعير واحد أو ألف بعير الزكاة على قيمتها إذا كانت للبيع والشراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. هذا قوله تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوت، كلمة ولو هذه إشارة خلاف، يعني هناك من يقول لا تؤخذ الزكاة إلا ممن إلا من الحبوب التي تكال وتدخر إذا كانت مطعومة، إذا كانت مطعومة. أما إذا كانت من البذور الأخرى فلا زكاة فيها. هذا القول الثاني. أما هنا فإنه يقول تؤخذ من كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن مطعوم، وهذا يخرج الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر، يعني هذا الغالب المعروف في الأصل عنها أنها ما تدخر، لا عبرة في تطور المصنوعات الآن ووجود مخازن من الثلاجات الضخمة وأن الفواكه صارت تدخر وتصبر، هذا لا عبرة فيها لأن الحكم الشرعي باقي كما هو. لكن الخضروات والفواكه تكون زكاتها في قيمتها إذا كان يبيعها، إذا باع منها شيء وجمع منها مالا وحال عليه الحول فإنها الزكاة واجبة في القيمة، مثل ما قلنا في بهيمة الأنعام إذا كانت عروض تجارة. فكذلك أنت فلاح عندك أنواع البقول الخضروات والفواكه تبيع تأكل وتوفر، إذا تم سنة كل ما عندك من المال تزكيه بغض النظر من أين، قيمة الخضار، أجرة بيت، راتب شهري توفر منه تأكل. إذا تم الحول، لأن كل إنسان يجب أن يعين شهرا في السنة يعينه وقتا لزكاته، ولا يلزم أن يكون كلنا ما نخرج زكاتنا إلا في رمضان. لا شك أن الأعمال في رمضان تضاعف وأفضل، ولكن قد يكون أحيانا أوقات الحاجة ومواسم السنة التي يمر فيها بعض الظروف القاسية الشديدة مثل شدة البرد أو فتح المدارس أو أوقات العيد مثلا، قد يكون الفقير يحتاج أشد من احتياجه في رمضان، لأن في رمضان يكثر الناس الذين يتصدقون ويعطون، فربما أن الفقير إذا كثرت عنده الخيرات صار ينفق برخاء ويجود ويتوسع بالنفقة، ثم قد ينتهي ما عنده قبل تمام السنة، لأن الزكاة تعطى الفقراء يعطون ما يكفيهم للسنة. إذا صار الخير كثير فالواجب أن الفقير يعطى نفقة سنة، والعاقل يعرف يصرف نفسه. لكن ربما بعض الناس إذا كثرت عنده مثلا في رمضان، هذا أعطى زكاة وهذا أعطى صدقة وهذا أعطى الفطرة، ثم اجتمعت وكثرت فصار ينفق بتوسع، ينسى أن السنة باقي عليها 11 شهر. إذا صار الزكاة كلها تخرج في رمضان معناها يبقى 11 شهر، فربما جاء وقت العيد الثاني أو وقت فتح المدارس، وأنتم تعرفون التكاليف التي تطلب لا سيما كثير الأولاد، فالأولاد أصلحهم الله مطالب كثيرة، أوقات الشتاء أيضا نفقة تزداد من ملابس وغيره، فربما أوقات الحاجة تصادف سد خلة للفقير وتقضي حاجته وتفرج همه وتنفس كربته، يكون أعظم أجر من رمضان، لأن رمضان وإن كان الزمن أفضل لكن هذا صادف وقت الحاجة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من المساهمة في بذل المعروف، ولا ينسى أوقات الحاجة والمواسم التي تمر على الناس لا تخفى على أحد. ما نسقط فقراءنا من الحسبة، ولا ننسى أنفسنا من أن نتحرى أوقات الحاجة، مثل تحريك أوقات الإجابة في الدعاء. كل الأوقات الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، لكن أيضا هناك أوقات أحرى وأماكن أحرى، فكذلك الزكاة والصدقات. قد تجد إنسان نزلت به كربة وحاجة، فمثلا أصابته جائحة، حصل له موقف شديد ففرجت عنه، فماذا يكون مكانك عند الله؟ إذن على المسلم الذي عنده خير أن يجعل له نصيب من الصدقات من الزكاة في أي وقت. لا أقول أن الزكاة تؤخر عن وقتها، إذا كنت تريد أن تجعل زكاتك في رمضان وفي غير رمضان تقسم المال، يعني تعرف أن هذا المقدار تحول تجب زكاته في رمضان وهذا تجب زكاته في الوقت الفلاني. أما الزكاة إذا وجبت وجب إخراجها، ما فيها تأخير، لكن الصدقة ما لها وقت معين، صدقة التطوع ليس لها وقت معين ولا محدد ولا نصاب معين، ما طبت به نفسك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. كل يوم ملكان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. نعم اقرأ. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب والحبوب، بر، شعير، ذرة، دخن، أي شيء ما دام له حبوب أو ثمار. الثمار التمر والزبيب هو الذي، أما الفواكه كما قلنا لا عبرة في تطور الزمن وحصول المخازن وأنها الآن صارت تدخر، لكن هذا شيء طارئ لا يغير الشرع، أحكام الشرع ما تغير. لكن هذه لا تجب زكاتها حتى تنضج، إذا نضجت في شجرها إذا كان ثمر أو في سنبله كذا كان زرع وجبت الزكاة، تقدر تخرص، لكنها ما تخرج حتى يصير الرطب تمرا ويجذ، ويصير العنب زبيبا ويقطف، ويصير الحب مشتد ويزرع يحصد ثم يصفى، فإذا صفي حبوب وصفي تمرا وزبيبا أخرجت الزكاة. أما الوجوب فإنها تجب من حين ما يشتد الحب في سنبله وتنضج الثمار في شجرها، تخرص وتقدر. مثلا يأتي الخراصون الذين عرفوا من عمال الزكاة والماهرون والذين جربوا عادة أنهم يصيبون أو يقربون من الصواب، يأتي ويقول مثلا هذه النخلات، هذه مثلا 100 نخلة أو أقل أو أكثر، هذه الآن رطب وبسر، الآن أقدر إن فيها مثلا 1000 كيلو من الرطب والبسر، لكن معروف أنه إذا جف وصار تمر سينقص، يقول إذن نقدر عليه 700 كيلو، لأنه إذا جف سيكون هذا 1000 سينزل إلى 700 مثلا. هذا الزرع أقدره الآن 1000 كيلو مثلا، لكنه إذا يبس تماما وصفي بعد الحصاد يصفى يداس ينظف سيكون صافي كذا وكذا. فإذا بلغ نصابا تخرج زكاته بعد التصفية وبعد أن يجعل في البيدر، البيدر الجرين الذي تجمع فيه الثمار والحبوب، وكل نوع له نصاب، لكن تقدير العام هو 5 أوسق لا زكاة في الثمار والحبوب إلا إذا بلغت 5 أوسق، والوسق 60 صاعا في صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصير 300 صاع. إذا صار عندك أيها الفلاح 300 صاع من التمر أو 300 صاع من الحبوب مصفات فإنها تخرج الزكاة منها، تخرج الزكاة منها. هذا النصاب عرفناه، لكن الآن ما عندنا، ما هم معروف الوسق عند الفلاحين وعند العمال الجدد الآن، قدر والله أعلم 670 كيلو. إذا صار عندك أيها الفلاح 670 كيلو من الحبوب أو من الثمار فهذا نصاب، وما زاد بالحساب، ما فيه وقص مثل بهيمة الأنعام نقول الفرق، لا ما فيه، مثل الذهب والفضة ما فيه وقص، لو يصير عندك زيادة ريال تخرج حقه، كذلك الحبوب والثمار ما في أوقاف. النصاب أقل شيء 670 كيلو، ما زاد بالحساب، عندك 20,000 كيلو أو 2,000 كيلو أقل أكثر، المهم ما دام أنه بلغ 670 كيلو أخرج زكاته، أخرج زكاة الموجود من 670 فما فوق، ما هو مقدار المخرج؟ احنا عرفنا النصاب الآن الذي أقل منه ما تجب فيه زكاة، المخرج نصف العشر إذا كنت تسقيه وتتعب عليه، أما إذا كان يشرب من الأمطار أو من الأنهار أو العيون الجارية، يعني ما تتعب عليه بشيء، ما عليك إلا تضع الحبوب أو تزرع الأشجار وتلاحظ عليها بالنظافة والحصاد فقط، ما أنفقت عليها في سقي، ففيها العشر، فيما سقت السماء العشر يقول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا صار أحيانا يسقى بمؤونة وأحيانا بدون مؤونة، إذا كثرت الأمطار شربت بدون مؤونة ما أحتاج، وإذا قلت الأمطار احتجنا إلى الآبار والسقي فاحتجنا إلى المؤونة، إذا كان كذلك فثلاثة أرباع العشر الزكاة، ثلاثة أرباع العشر هكذا تعشره، يسمى المعشرات، الحبوب والثمار تسمى المعشرات، لأن زكاتك إما نصف العشر أو العشر كامل، 1,000 كيلو مثل فيه 100 كيلو هذا العشر، نصف العشر 50 كيلو، 3 أرباع 75، وهكذا. قلنا أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، لكن متى تخرج؟ بعد التصفية، بعد الجذال والتصفية والحصاد للحبوب والتصفية. نعم. قالوا يعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. هذا إذا كان جنس له أنواع، أما جنس إلى آخر لا، ما يضاف. الشعير والبرة جناس، ما يضاف واحد إلى الثاني، إذا ما تم نصاب ما في زكاة. لكن البر جنس له أنواع، أنواعه تضم، يعني تحسب عندي من النوع هذا 100 كيلو، من هذا 200 كيلو، من هذا 300 كيلو، أحسبها. التمر كذلك، التمر كم من يستطيع يعد أنواعه، هو كله اسمه تمر جنس، هذا سكري، هذا صفاوي، هذا بيض، هذا شقرة، هذا مكتومي، هذا هي أنواع ما نستطيع عدها بالمئات يمكن. المهم أنه تحسب الحساب سواء، لأنه كله اسمه تمر. أما إذ أما جنسين ما يضاف بعضها إلى بعض، عندك ذرة وعندك شعير وعندك بر وعندك أرز وعندك دخن، إذا كل واحد منهم ما يبلغ نصاب ما فيها زكاة. ما نضيف الشعير للبر والبر للرز والرز للدخن والدخن للذرة، لا. لكن نقول الذرة أنواع، عندي من النوع كذا ومن النوع كذا، كلها بلغت نصاب أزكيها. الرز كذلك أنواع، هو اسمه رز. البر كذلك، الشعير، كله، كل جنس عندنا مما خلقه الله من هذه الثمار وهذه الحبوب جنس يسمى، يشمله الاسم، لكن أنواعه كثيرة. فالأجناس يضاف بعضها بعض، يعني الأنواع، أنواع لجنس واحد تضاف، يعني تحسب مثل ما نحسب الذهب مع الفضة، لأن كلها أثمان، كلها أثمان، والعلة واحدة. لكن هذه أنت فلاح عندك 100 كيلو بر و 100 كيلو شعير و 100 كيلو ذرة و 100 كيلو عدس، وعندك هذه ما فيها زكاة، يعني كل واحد منها، كل جنس منها ما يبلغ نصاب. إذن يضم بعضها لبعض إذا كانت جنسا واحد وله أنواع، أما الجنسين فأكثر فلا. نعم. قالوا يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. نعم، يعني يجب أن يكون النصاب مملوكا لك وقت الحصاد أو وقت متى وجوب الزكاة. وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة هذا قلنا الوقت الوجوب إذا اشتد الحب في سنبلة وبدأ صلاح الثمر في الثمار، في النخيل وفي الأشجار في العنب. لكن إذا جاء وقت الحصاد، العامل الذي يأخذه أجرة لعمله ما في زكاة، أو يلتقطه إنسان يلتقط السنبل الساقط على الأرض أو تمر، هذا ما في زكاة. الزكاة فيما صفي. نحن عرفنا وجوب الزكاة متى، إذا صفيناها نشوف كم الموجود ونزكيه إذا بلغ نصابا. وأما ما أخذه العامل إجرة لحصاده أو عمله، أو أخذه اللقاط الذي يلتقط الساقط، هذا ما في زكاة ولا يحسب عليه. نعم. قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. يعني مثل هذه الحبوب التي تنبت الله أنبتها ولقتها وجمعتها استفدت منها بذور مثلا بهارات، هذه ما فيها زكاة لأنها قد تخرج عفويا، الله أنبتها وأنت جمعتها واستفدت منها، هذه ما فيها زكاة ما دام أنك ما زرعتها ولا وليست مما يكال ويدخر ولا يقتات. نعم. قال فصل: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما. نعم، هذا كما ذكرنا، هذا تقدير الزكاة. النصاب عرفناه، هم ذكروا بالأرطال، والأرطال ما نعرفها ولا توجد الآن يعني في المشهور، إنما المشهور الآن عندنا الكيلو، وقد يوجد الصاع يعرف يمكن في بعض الجهات، لكن الأرطال غير موجودة وغير معروفة. قلنا أن المعتبر الآن الكيلو لأنه معمم وموجود عند كل أحد، لكن أيضا عددنا الآن القدر المخرج، نصف العشر أو العشر أو ثلاثة أرباع العشر، هذا على حسب السقي. إذا سقيته أكثر السنة تسقيه بمؤونة ما عليك إلا العشر، نصف العشر ما عليك إلا نصف العشر. إذا أن الله سقاه بدون مؤونتك ما تكلفت عليه بشيء فعليك العشر، إذا كان أحيانا كذا وأحيانا كذا فعليك ثلاثة أرباع العشر. نعم. قال فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. يعني لو أنه تقول والله ما أدري ما أدري، أنا سقيت أحيانا بمؤونة وأحيانا بدون مؤونة، ولكن ما أدري أيهما أكثر، نقول قدر فبأيهما أكثر نفع. هل أنك تقدر أنه شرب بدون مؤونة أكثر السنة، يعني أكثر مدة، ولا الزرع ما يقعد سنة، يمكن أربعة أشهر أو خمسة، أنا عاد ما شغلت بالفلاح، لكن المهم أنه على قدر الأشهر التي من يوم بذرت ومن يوم أثمر الشجر، بل من يوم حصدها وبدأت السنة الثانية. فالمهم تشوف إذا كان أكثر السنة أكثر المدة شرب بالأمطار أو الأنهار أو العيون ففيه إذن العشر، وإذا كان أكثر الوقت بلا مؤونة بالمؤونة أكثرها فنصف، إذا تفاوت فتشوف أيهما أكثر نفع أيهما اللي استفدت منها أكثر، وإذا جهلت والتبس الأمر فالعشر من باب الاحتياط. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول قول المؤلف: لو لم تكن قوتا، يقول هل هناك حبوب لا تكون قوتا؟ فيه الحلب هو في وقود، أحد يأكل يخبز من الحلب ولا من الرشاد أو من الحبة السوداء، أحد منكم يحط منها خبز، هذه حبوب لكن ما هي بقوت، ولا كمون ولا غيره. نعم. ذكرتم الخراصين